معذرة على التأخير، بس أنا كان غصب عني والله. وصلت الكتاب ده، ربنا يحفظك. قعدت أنا صحي في الأخ ده. إيه؟ لا أنا كنت حاجي لوحدي، بس أنا عندي العربية امبارح فردة الكاوتش باظت خلص، عايز اتغير يعني، فمش عارف اجي ازاي يعني. انا قاعد في التجمع الخامس ومفيش مواصلات اساسا، والشيخ بقى علي يعني فمعذره يعني. مفيش نور ولا ايه؟ منور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أقول: لما كان لفظ الفقه جزءا من تعريف أصول الفقه، ولا يمكن معرفة شيء إلا بعد معرفة أجزائه، احتاج إلى تعريف. قلنا في الأسبوع الماضي قوله الفقه، لما كان لفظ الفقه جزءا من تعريف أصول الفقه. جزء إزاي من تعريف أصول الفقه؟ طبعا ليس المقصود انه جزء من الفقه باعتباره مركبا اضافيا، لان الماتن لم يتعرض للايه، لاصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا، وانما قصد الاسنوي ان الفقه انما وقع في تعريف اصول الفقه لما قلنا انه معرفه دلائل الفقه، فلفظه الفقه وقعت في تعريف اصول الفقه. لكن يعني يعكر على كلام الاسنوي أنه يمكن أن يقال له: فلما عرف الفقه ولم يعرف باقي الكلمات الواقعة في التعريف؟ فإن قيل إنما عرف الفقه لأن المراد به في التعريف خلاف المعنى اللغوي بخلاف باقي أجزاء التعريف، فالمراد بها معانيها اللغوية، قلنا لا نسلم بهذا، لأن أيضا معنى الاستفادة أو المستفيد لا يراد من هاتين الكلمتين المعاني اللغوية، وإنما يراد المعنى الاصطلاحي اللي هو الاجتهاد أو المجتهد. لكن يمكن أن نقول أن البيضاوي عرف الفقه باعتبار أن قلناها بقى المرة اللي فاتت، معنى دي قلنا يعني يرد عليها إشكال. أنت كنت موجود لحد؟ طب ما أنا جاوبت المرة اللي فاتت. باعتبار أن مسمى المعنى اللقبي مما صدقات المعنى الإضافي، لأن المعنى الإضافي اللي هو ما يبنى عليه الفقه، مش كده؟ فما يبنى عليه الفقه مما صدقات هذا المسمى إيه؟ من هذا الاسم أو هذا أصول الفقه باعتباره لقبا على فن مخصوص، مما صدقاته أصول الفقه، لأن الفقه يبنى على أصول الفقه. طيب، واحنا قلنا ان تعرضنا قبل كده لمعنى اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا. انا مش فاهم، لا ولا يهمك، انا مش فاهم دلوقتي. هو الشيخ البيضاوي في المتن عرف الفقه، ايه مناسبه تعريف الفقه؟ هو اولا لم يتعرض لتعريف اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا، هو شرع مباشره في ايه؟ في تعريف الفقه، في التعريف باعتباره لقبا او علما على فن مخصوص. نعم. وبعد كده عرف الفقه. نعم. فعرف الفقه ليه؟ الشيخ الاسناوي بيقول لان الفقه جزء من تعريف اصول الفقه. نعم. لما قلنا ان اصول الفقه ومعرفه دلائل الفقه، في كلمه الفقه وقعت في التعريف. نعم. تمام. نعم. فيبقى البيضاوي عرف الفقه لانه واقع في التعريف. نعم. طيب، هيرد على هذا التعليل ايه؟ هذا احنا نظرنا في المتن لان البيضاوي عرف اصول الفقه باعتباره علما على فن مخصوص وعرف الفقه. فاحنا بنحاول نفهم عمل كده ليه؟ نعم. لما عندناش دلوقتي البيضاوي لم يفصح عن مراده. نعم. فاحنا بنحاول نجتهد كده ونشوف هو يعني ليه ما صنع هذا. نعم. فالاسنوي قال لنا كلام احنا برضو بنوزنه ونشوف الكلام ده كده معقول ولا يعترض عليه. فهو قال ان الفقه وقع في تعريف اصول الفقه. طيب هيرد على هذا التعليل ايه؟ ان يقال له لما عرف الفقه ولم يعرف باقي الكلمات الواقعه في التعريف. نعم. فان اجاب وقال والله ده عرف الفقه باعتبار ان المراد منه في التعريف المعنى الاصطلاحي. نعم. خلاص. وباقي اجزاء التعريف ده يراد منها معانيها اللغويه. نعم. ان هو المعرفه ومعرفه معروف يعني ايه. جزاك الله. مش شغال يا عم. جرب كده سيدي. ايوه تمام. جزاكم الله خير. ماشي يا شيخ سيد. نعم. فان اجاب وقال والله ده الفقه المراد منه المعنى الاصطلاحي، اما باقي الكلمات الواقعه في التعريف فيراد منها المعاني الايه اللغويه. نعم. فيمكن ان نجيبه قائلين لان لا عندنا برضو كلمه في التعريف زي كلمه الايه كيفيه الاستفاده. نعم. وزي كلمه حال المستفيد لا يراد منها المعنى اللغوي بل يراد منها المعنى الاصطلاحي اللي هو كيفية الاستفادة اللي هو مبحث التعرض والترجيح والمستفيد اللي هو المجتهد. يبقى جواب الإسنوي ورد عليه ما يعكره. طيب احنا بنقول برضو ممكن نجيب نقول والله يمكن ان يجاب او ممكن ان احنا نعلل صنيع البيضاوي بان يقال بانه انما عرف الفقه باعتبار ان اصول الفقه اللي هو علما على فن المخصوص هو احد ما صدقات اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا. اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا معناه ايه؟ باعتبار اللي هو اضافه الاصول الى الفقه. هيبقى معناه ايه في معنى هذا المركب يعني اضافه ادله الفقه؟ لا ما احنا قلنا قبل كده بس تحضرتش معنا الورقه. قلنا ان بعض اهل العلم ومنهم الامام الحرمين بيرى ان اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا معناه ما يبنى عليه الفقه. نعم. ولان احنا قلنا ان الاصل معناه في اللغه ايه؟ ما يبنى عليه غيره. نعم. ومعناه في الاصطلاح يرد لاحد ست معاني. نعم. مش كده؟ نعم. لاحد سته معاني. فاحنا لكن قلنا ان الامام الحرمين راى ان الاصل في هذا المركب انما يراد به المعنى اللغوي فقط. وقلنا غيره من الاصوليين قال ان الاصل في معناه في اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا معناه ايه؟ معناه الدليل الاجمالي ويبقى معناه ادله الفقه الاجماليه. يعني معنى كان المركب الاضافي اختار بعض الاصوليين ومنهم امام الحرمين ان يكون معناه ما يبنى عليه الفقه، واختار بعض اخر ان معناه ادله الفقه الاجماليه. وقلنا ان قد يرجح صنيع امام الحرمين باعتبار ايه؟ باعتبار ان المعنى اللغوي اذا كان كافيا في افاده المطلوب فيقتصر عليه، لان المعنى اللغوي هو الاصل ولا الاصطلاح هو الاصل؟ لا اللغه هو الاصل. تمام. ويرجح ايضا بان يترتب على صنيع امام الحرمين انه يحصل نقل واحد، اما الجمهور فيترتب على صنيعهم انه يحصل ايه؟ نقلان. عند امام الحرمين هيبقى النقل بس في كلمه فقه اللي هو اللي كما عرفها اللي هي معرفه الاحكام التي طريقها الاجتهاد، معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد. كويس. ويبقى النقل بس في كلمه فقه. اما على صنيع غيره من الاصوليين فيكون هناك نقلان، نقل في كلمه الفقه من الفهم الى معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ونقل في كلمة الأصل من ما يبنى عليه غيره إلى الدليل الإجمالي. نعم. والنقل خلاف الأصل، والقاعدة تقول إن تقليل خلاف الأصل بحسب الإمكان أو لا. نعم. خلاص. نعم. طيب يبقى أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا معناه إيه؟ ما يبنى عليه الفقه. نعم. وده يعني إيه؟ وكأنه واضح لا يحتاج إلى تعريف اللي هو لاجل ذلك لم يعرفه البيضاوي. يعني يقول انت اول ما تسمع كلمه اصول الفقه هيتبادر على طول ايه؟ ما يبنى عليه الفقه. فيبقى انت عايز تعرف ايه هو الفقه باعتبار ان اصول الفقه اللي هو علما على فن مخصوص هو احد ما صدقت، يعني أحد الأفراد التي ينطبق عليها أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. نعم. فالفقه يبنى على الأصول وغير الأصول. نعم. كده وضحت الله. نعم. ده محاولة لتعليل صنيع البيضاوي. نعم. يعني محاولة مقبولة. نعم. ولا فيها اعتراض عليها؟ إذا كان بقى فيها اعتراض يبقى واحد يجيب لنا تعليل تاني. نعم. خلاص. نعم. أيوة يا مولانا الشيخ. خلاص. كويس. أنا رجعت موضوع فأرة المسك، هو الأصح من المراد به الوعاء. موضوع الأصح كده، لكن هو في غيره من الكتب كان ظاهر العبارة كده يعني. لا، هو المسك هو الدم المنعقد ده، والفأرة اللي هو الايه، ويبقى غيره من الكتب اللي عبرت بهذا التعبير في تسمح، لكن يبقى هو الوعاء نفسه. دي رجعتها انت؟ لا انا نسيت الموضوع اصلا، طب فكرني بيه بعد الله. طيب، يبقى اقول لما كان لفظ الفقه جزءا من تعريف اصول الفقه ولا يمكن معرفة شيء الا بعد معرفة اجزائه احتاج الى تعريفه. خلاص، ده تعليل الاسنوي، وقلنا ما الذي يرد عليه، ثم ذكرنا تعليلا اخر لصنيع البيضاوي. فقوله العلم جنس دخل فيه سائر العلوم، ولقائل أن يقول لما قال في حد الأصول معرفة وفي حد الفقه العلم، وقد استعمل ابن الحاجب لفظ العلم فيهما، يعني في تعريف أصول الفقه وفي تعريف الفقه، وابن برهان في الوجيز استعمل إيه لفظ المعرفة هنا. كويس، وقلنا أن الجواب أن يراد بالمعرفة في التعريف هنا العلم، ويراد في المعرفة في تعريف أصول الفقه العلم، ويراد بالعلم هنا المعرفة، وكلاهما يراد به مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، أما المغايرة في اللفظ فهو تفنن. ماشي. وقوله بالأحكام، العلم بالأحكام، هذا قيد أول احترز به أو احترز به، ينفع تقرأ هكذا أو هكذا، احترز به عن العلم بالذوات والصفات والأفعال. وجه الحصر إيه؟ ليه قلنا احترز به عن الذوات والصفات والأفعال فقط؟ قاله في الحاصل هيبين الشيخ الإسنوي. قال ووجه ما قاله أن العلم لا بد له من معلوم. كويس، وذلك المعلوم إما أن يكون محتاجا إلى محل أو لا. طيب، إن لم يكن محتاجا إلى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم. ماشي، وإن احتاج إلى محل يقوم به فيكون أحد أنواع، فإن كان سببا للتأثير في غيره فهو الفعل كالضرب والشكل، وإن لم يكن سببا فإن كان نسبة بين الأفعال والذوات فهو الحكم، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فهو الصفة كالحمرة والسواد. فلما قيد العلم بالحكم كان مخرجا للثلاثة. طيب، هو قوله فإن كان سببا للتأثير، يا إما نحن نقول إن المراد بالتأثير هنا المعنى الحاصل بالمصدر اللي هو التأثر، أو من الأولى أن يقول التأثر، لأن هو بيقول إيه، فإن كان سببا للتأثير فهو الفعل، مش كده؟ طيب، الفعل هو التأثير نفسه، يعني الضرب مش هو ده التأثير نفسه، والحاصل بالمصدر ايه؟ التأثر. فهو بيقول فإن كان سببا للتأثير، يعني إن كان التأثير سببا في التأثير يبقى العبارة كده مش مستقيمة، لأن ايه؟ لأن الشيء لا يكون سببا في نفسه. فإما نقول إن احنا فإن كان سببا للتأثر يبقى نصلح العبارة اللي بقى التأثر، يا إما نبقى على كده على العبارة بتاعت التأثير، بس يقال إن المراد بالتأثير هنا ليس المراد المعنى المصدري، وإنما يراد المعنى الحاصل بالمصدر. وطبعا كلكم إيه عارفين الفرق بين المعنى المصدري والمعنى الحاصل بالمصدر، مش كده؟ المعنى المصدري التأثير اللي هو الحدث نفسه، أما المعنى الحاصل بالمصدر اللي هو أثر هذا الإيه الحدث أو أثر المصدر. فأثر التأثير إيه يا عم الشيخ حازم؟ التأثر، مش كده؟ طيب، فيبقى فإن كان سبب للتأثير يبقى يا إما نخليها التأثر، يا إما نقول التأثير هنا يراد به المعنى الحاصل بالمصدر. خلاص، جميل. لكن ده اعتراض بقى يا عم الشيخ الاسنوي، لكن في اطلاق خروج الصفات اشكال، لذا هو قال احترز بالاحكام عن ايه؟ احترز بالاحكام عن العلم بالذوات والصفات والافعال، لكن في اطلاق خروج الصفات اشكال، وذلك ان الحكم الشرعي زي ما سياتي تعريفه خطاب الله تعالى، مش كده؟ خطاب الله تعالى المتعلق الى اخره، المهم خطاب الله تعالى، وخطابه تعالى كلامه، وكلامه المقصود به الكلام النفسي، وكلامه صفة من جملة الصفات القائمة بذاته تعالى. فإذا كان من جملة الصفات يبقى يلزم من إخراج الصفات إيه؟ إخراج الحكم، وإخراج الحكم يعني إخراج الفقه، ومع أن إزاي أخرج الفقه مع أن هو المقصود بالحد، خلاص. وبعد كده هو اعترض ومشي وقال والباء في قوالب الأحكام. قلنا الجواب عن الاعتراض، هذا الاعتراض إيه؟ قلنا مبنى الاعتراض أساسا على إيه؟ هو مبنى الاعتراض على أن المراد بالحكم الخطاب الشرعي. لا، مبنى الاعتراض، هذا الاعتراض مبناه على إيه؟ على أن الحكم في التعريف يراد منه اللي هو الخطاب الشرعي. قلنا أن الحكم له إطلاقات ثلاثة. الإطلاق الأول وهو في عرف اللغويين، أو الإطلاق اللغوي المعنى اللغوي يعني، اللي هو ثبوت أمر لأمر أو نفيه عن، أو إثبات أمر لأمر أو نفيه عن، خلاص، ده المعنى اللغوي، ده الأعم. وعند المناطقة إدراك الوقوع أو اللا وقوع، إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، مش كده؟ خلاص، احنا مش محتاجين نكرر الكلام، احنا قلنا في المنطق. والمعنى الثالث وهو عند الأصوليين خطاب الله. فقلنا أن لو ناخدها بطريقة الاستبعاد كده، هل يمكن أن يكون الواقع في الحكم الواقع في التعريف، هل يمكن أن يكون المراد منه أو المراد به المعنى اللي عند المناطق اللي هو الإدراك؟ قلنا لا، هيلزم عنده فساد في المعنى، لأن هذا معناه إيه؟ العلم بالأحكام يعني إيه؟ الإدراك بالإدراك، لأن العلم هو إيه؟ مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. والأحكام أنت هتقول لي إن هي معناها الإدراك اللي عند المناطق، يبقى المعنى الإدراك بالإدراك، المعنى ده فاسد ولا مش فاسد؟ خلاص، يبقى مش مراد المعنى المنطقي. ولو قلنا إن المراد هو خطاب الله، هيترتب عليه ان قول الشرعيه يكون ايه؟ لغو، ويرد وممكن يرد اعتراض الاسنوي. يبقى المراد بالاحكام هنا ايه؟ اللغوي. وطالما احنا قلنا المعنى اللغوي يكفي في افاده المطلوب، يبقى يقتصر عليه. انا ما انظر كده، اول حاجه ان انا اقول هو ده المعنى اللغوي، اذا ما كانش المعنى اللغوي يؤدي المطلوب يبقى هنتقل للاصطلاح، كويس. يبقى المراد بالاحكام في الايه؟ في التعريف المعنى اللغوي، وهو ايه؟ اثبات امر لامر او ثبوت امر لامر ونفي عنه. ولما لا نحمل على ان الحكم هنا انما هو المدل الخطاب، مش نفس الخطاب، على يعني على مذهب الفقهاء اللي هو ايه؟ يعني الحكم مش نفس الخطاب، بل هو مدل الخطاب. مدل الخطاب تقصد به الوجوب يعني؟ نعم، مش الإيجاب. نعم. طيب، ولو حملناه على مدلول الخطاب أو الأثر، يعني مش المدلول. نعم. اللي هو الأثر الإيجاب الوجوب. نعم. هيبقى العلم بالوجوب مش بالإيجاب. نعم. اللي هو صفة الخطاب. صفة فعل المكلف. الصلاة وصفة بالوجوب. نعم. طيب، ولو حملناه على كده يا شيخ سيد، هنخرج من الإشكال؟ لا. يعني هنخرج من الإشكال بتاع الإسنوي، صح؟ معاك، لكن هيبقى قيد الشرعية ده لغو ولا لا؟ نعم. مش كده؟ نعم. يبقى لو حملناه على المعنى اللغوي يبقى هو ده المخرج السليم. نعم. طيب. أيوة، نعم. بس مش الاثبات نفسه الادراك يا يعني شيخ خالد، احنا قسمنا لو انت فاكر قسمنا العلم الى تصور وتصديق، مش كده؟ قلنا انواع العلم الحادث، وقلنا ان جمله زيد قائم دي بتشتمل على اربع ادراكات، وكل كلامك كان على الادراك. قلنا الادراك الموضوع ادراك المحمول وادراك النسبه الكلاميه وادراك النسبه الحكميه. فالرابع هو التصديق عند الحكماء او المجموعه الاربعه عند الامام الرازي. يعني هو الادراك مع الادراك مع ادراك النسبه. اه بس عند المناطق نفس الادراك عند المناطق نفس الادراك ادراك الثبوت، لكن الثبوت نفسه ده عند في اللغه هو ده الحكم. ادراك الثبوت للثبوت الامر غير ثبوت اكيد. لا ما احنا قلنا الفرق بين ده وبين ده ايه، عند اللغويين هو نفس الثبوت لكن او نفس الاسناد، لكن عند المناطق هو ادراك الثبوت او ادراك الوقوع او اللوح. لكن في اطلاق خروج الصفات اشكال، وذلك ان الحكم الشرعي خطاب الله تعالى، وخطابه تعالى كلامه، وكلامه صفه من جمله الصفات القائمه بذاته تعالى. فيلزم من اخراج الصفات اخراج الفقه وهو المقصود بالحد. قلنا ان هذا الاعتراض مبناه على ان المراد بالاحكام في التعريف المعنى عند المصطلح عليه عند الاصوليين وهو خطاب الله تعالى، لكن يجاب بان المراد بالحكم المعنى اللغوي والذي هو اثبات امر لامر او نفي عنه. طيب يقول والباء في قوله بالاحكام يجوز أن تكون متعلقة بمحذوف، أي العلم المتعلق بالأحكام. والمراد بتعلق العلم بها، يعني تعلق العلم بالأحكام، التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين، كقولنا المساقات جائزة. لا العلم بتصورها، فإنه من مبادئ أصول الفقه، فإن الأصولية لابد أن يتصور الأحكام كما سيأتي، ولا التصديق بثبوتها في أنفسها، ولا التصديق بتعلقها، فإنهما من علم الكلام. يعني هذا الكلام دلوقتي يقول العلم بالأحكام، بالأحكام دي متعلقة بالعلم أو متعلقة بمحذوف، يعني العلم المتعلق بالأحكام. كويس، طب يعني ايه العلم المتعلق بالاحكام؟ العلم المتعلق بالاحكام اما ان يتعلق بالاحكام على سبيل التصور، او ان يتعلق بالاحكام على سبيل التصديق. يبقى انا عندي هنا ايه؟ مجموعه من التعلقات او مجموعه من الادراكات. ادراك على سبيل التصور، يعني تصور الاحكام، او ادراك على سبيل التصديق، يعني التصديق بالاحكام. طيب هو دلوقتي انا لما اجي استعرض الاحتمالات، اما ان يكون المقصود بالعلم تصور الاحكام، او التصديق بثبوتها في انفسها، كويس، او التصديق بتعلقها بالواجب والجائز والمستحيل تعلق دلالة وانكشاف، أو الرابع التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين. يعني إيه؟ يعني التصديق بصفة تعلقها بأفعال المكلفين. يعني إيه؟ يعني التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين من حل أو حرمة أو وجوب أو جواز أو إباحة أو نحو ذلك. واضح؟ يبقى يعني عندي اول حاجه تصور الاحكام، نمره اثنين التصديق بانها ايه ثابته في نفسها، نمره ثلاثه التصديق انها تتعلق بالواجب والجائز والمستحيل تعلق دلاله وانكشاف، التصديق الرابع التصديق بكيفيه تعلقها بافعال المكلفين من حل وحرمه. الاول اللي هو تعلق تعلق العلم بالاحكام على سبيل التصور، هذا ليس من ايه؟ من اصول الفقه، وانما هو ايه؟ او ليس من الفقه، احنا بنتكلم على الفقه دلوقتي، وانما هو من ايه، من مبادئ اصول الفقه التصوريه، ان هو التصور تعلق الايه العلم بالاحكام، او تصور الاحكام يعني، لان العلم قلنا هيتعلق بالاحكام على سبيل التصور او التصديق، يبقى المقصود بالتصور تصور الاحكام، ده من المبادئ التصوريه، لان احنا قلنا عندنا مبادئ الاصول كم مبدا، مش قلنا الاصول مبادئ ومسائل، المبادئ كم مبدا؟ ثلاثه مبادئ ايه، كلاميه وفقهيه ولغويه، فمن ضمن المبادئ تصور الاحكام، عشان كده احنا بنيجي في المبادئ يقعدوا ايه يذكروا الاحكام، ما بيذكروش في مسائل الاصول، انت لو ما تفتح ابن الحاجب تلاقيه بيتكلم على الحكم ويعرف الواجب والايجاب والوجوب، والشراح يتكلمون عن هذا في المبادئ مش في الايه، مش في المسائل، يعني ابن الحاجب له ثلاث مقدمات او ثلاث مبادئ، مبادئ لغويه وكلاميه وشرعيه، بيجي مبادئ لغويه وكلاميه وشرعيه او فقهيه، ويجي عند المبادئ الفقهيه دي ويتكلم عن الحكم اللي هو الايجاب والندب، ويتكلم على تعريفه، فدي مبادئ تصوريه. خلاص دلوقتي بيقول العلم بالاحكام، قلنا ان العلم بالاحكام اما ان يكون على سبيل التصور او التصديق، اول حاجه تصور الاحكام، هذا من ايه، ليس من الفقه وانما هو من مبادئ الاصول التصوريه. طيب الثانيه التصديق بثبوت هذه الاحكام، هذا ليس من ايه، من الفقه، وان ايه دلوقتي اما انا يعني في الايجاب قلنا ان هو تعريفه ان هو خطاب الله سبحانه وتعالى الطالب الفعلي طلبا جازما، فالتصديق بان هناك يعني باثبات الخطاب لله سبحانه وتعالى، وان ما طلبه الشارع طلبا جازما ينبغي امتثاله، هذا من ايه، تصديق اه، لان انت دلوقتي اثبتت ايه، اثبتت وجود الخطاب لله سبحانه وتعالى اللي هو الكلام النفسي، واثبت ان هو اذا كان الطلب طلبا جازما يبقى ينبغي ايه امتثاله، وانه بيثاب على فعله ويعاقب، انه هناك يتعلق به الثواب والعقاب يعني، بس ده في اصول الدين مش في اصول الفقه، ولا في الفقه من باب اول مش كده، ده نمرة اتنين. الثالثة ايه بقى اللي هو احنا قلنا التصديق بتعلق بالواجب والجائز والمستحيل اللي احنا عرفناه في علم الكلام، تعلق دلاله وانكشاف، ان هذا هذه الاحكام متعلقه بايه، بانواع الموجودات الثلاثه الواجب والجائز والمستحيل. النوع الرابع اللي هو التصديق بقى، بس ده تصديق مخصوص، اللي هو التصديق بكيفية تعلقها بفعل المكلف من حل أو حرمة. الثانية بنثبت إن فيه إنه يتعلق. الثالث آه بنثبت إنه بيتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. زي ما هنيجي مثلا في القدرة نقول والله إيه القدرة بتتعلق بإيه؟ بالممكن بس، ولا ممكن تتعلق بالمستحيل؟ لا، فبنقول بتتعلق بالممكن. وكذلك يعني الكلام في باقي الصفات، فاحنا الان بنتكلم على ايه، بيقول المراد بتعلق العلم بها، العلم هيتعلق بالاحكام ازاي، قلنا يا اما تصور الحكم او التصديق بثبوته او التصديق بايه، بتعلق العلم بالواجب والجائز والمستحيل، تعلق ايه، دلاله وانكشاف، وده برضو يعني زي ما احنا قلنا كده فرقنا وبين العلم والقدرة، القدرة متعلقة بالثلاث أنواع ولا بالممكن فقط، هتتعلق بالواجب، هتتعلق بالمستحيل، لا العلم على الضد من ذلك، العلم هيتعلق بإيه، بالواجب والجائز والمستحيل. ممكن يدخل تحت المستحيل عادة؟ إيه؟ ممكن يدخل تحت المستحيل عادة؟ ما هو المستحيل عادة ممكن اه، المستحيل أحسن مستحيل إيه؟ مستحيل عقلي مستحيل عقلي. بس هو في علم الكلام المقصود بان القدره لا تتعلق الا بالممكن ولا تتعلق بالمستحيل ولا المستحيل العقلي. واحنا لو احنا قلنا انها ممكن تتعلق بالمستحيل عقلا يبقى هتنهار كل اركان اصول الدين. لو انت قلت ان القدره تتعلق بالمستحيل عقلا يبقى نسد باب اثبات الصانع ولا يمكن ان ينافي شريك الباري، لان احنا كل دي بنقول انه مستحيل عقلا. فلو انت قلت ممكن يبقى خلاص. لما نعش ان بعض اهل العلم قالوا انه ممكن، يعني ابن حزم قال ممكن القدره تتعلق بالمستحيل عقلا، بس ده كلام مردود يعني. كويس. اما ايه المقصود بقى بالعلم بالاحكام اللي هو زي ما الشيخ الاسناوي قال التصديق بكيفيه تعلقها بافعال المكلفين من حل وحرم. خلاص. لان نفس الاحكام هتتعلق بها عده ادراكات او هتتعلق بها عده ايه علوم، تصور او تصديق. فاي العلوم هو المراد هنا لما قال العلم بالاحكام؟ هل المراد تصورها؟ لا، المراد التصديق. بس برضو اي انواع التصديق لانه بيتعلق بها تصديقات. المقصود التصديق بايه؟ بكيفيه تعلقها بافعال المكلفين من حل او حرمه. ما نقول المساقاه جائزه والاجاره جائزه والربا حرام، دي كلها افعال مكلفين، وده هو ده الفقه اللي هو مجموعه من التصديقات. التصديقات دي عباره عن ايه؟ عباره عن جمل مفيده او قضايا او مجموعه من المسائل موضوعاتها فعل المكلف ومحمولاتها حال من ايه؟ من او صفه من صفات فعل المكلف انه موصوف بالحل او بالحرم. كده واضح؟ طيب نرى كلام الاسناوي دون ما المراد بتعلق العلم بها التصديق بكيفيه تعلقها بافعال المكلفين كقولنا المساقات جائزة. لا العلم بتصورها فإنه من مبادئ أصول الفقه، فإن الأصولية لا بد أن يتصور الأحكام كمسائل. هنوضح الكلام ده مزيد إيضاح لما نيجي نتكلم عن الحكم إن شاء الله. ولا التصديق بثبوتها في أنفسها، ولا التصديق بتعلقها اللي احنا قلنا عليها اللي هو تعلق دلالة وانكشاف يعني، فإنهما من علم الكلام اللي هما ايه؟ التصديق بثبوت الأحكام في نفسها، والتصديق بتعلق العلم بهذه الأحكام تعلق دلالة وانكشاف، فإنه ايه؟ من علم الكلام. فإن قيل، أدي إشكال جديد بيطرحه الإمام الإسناوي، فإن قيل الألف واللام في الأحكام، دلوقتي عادي يقول العلم بالأحكام. الألف واللام فيها احتمالات ثلاثة، والاحتمالات الثلاثة بنبتدي نناقشها احتمال احتمال ونشوف أي الاحتمالات هو الأليق بالمقام. الألف واللام في الأحكام أو عموما يعني إما أن تكون للعهد، وإما أن تكون للاستغراق، وإما أن تكون للجنس. العهد يعني إيه؟ إيه؟ يعني إيه عهد طيب أو الحاج؟ لازم لا ممكن عهد، ما قلتش عهد ذكري. عهد كده يقول لك شيء معهود يعني شيء معروف ليك. خلاص؟ ايه؟ لا لا انا سيبك من، انا بتكلم دلوقتي عن الالف واللام عموما، يعني دعنا من الكلام عن الالف واللام هنا. لا ما تخافش دي قطه قطه. اما انا انظر في اي الف ولام، او مثلا الفقه، الصلاه، الكتاب، الالف واللام هيكون فيها احتمالات وبحسب الايه المقام او القرينه او او او بيتعين اي الاحتمالات. خلاص. اول حاجه لما اقول الف واللام للعهد، العهد يعني ايه؟ العرف. اما اقول هذا معهود يعني هذا معروف، فلا هيكون معروف ايه؟ يا اما معروف ذهنا، يا اما معروف لانه قد تقدم له ذكر، يا اما معروف لانه ايه حاضر ناثر امامه، مش كده؟ وعشان كده قسموا العهد لثلاث انواع. ادي وجه القسمه يعني، عشان المساله مش عايزه حفظ، بس واحد لما يفهم على ايه هيعرف يقسم على طول. فيا اما يكون العهد ده عهد ذهني خلاص متعارف في اذهان الناس، بحيث ان اذا اطلق انصرف اليه مباشره، زي ما اجي اقول لك ايه والله ايه ايه مثلا، وانا انت في النحو اقول لك والله ايه انا قرات الكتاب، يا يبقى انت على طول هتفهم ايه في بين نوعين، ارتداد الشيباوي. او اقول لك لا لا، يعني ايه الاصل في الاحتجاج؟ الكتاب والسنه. يبقى المقصود بالكتاب ايه؟ القران الكريم. واللام هنا لام ايه؟ العهد. والعهد ايه؟ ذهني. يا اما يكون عهد فكري، يعني تقدم له ذكر في الكلام زي ما في سوره المزمل، فعصى فرعون الرسول، خلاص يبقى الذي تقدم ذكره. النوع الثالث ان يكون العهد حضوري، يبقى الرجل اكرم الرجل والرجل قدامك اهو. يبقى اي رجل؟ اللام هنا لام العهد، والعهد هنا عهد حضوري. طيب لام الاستغراق دي معناها ايه؟ ضابطها انا اشيل الالف واللام احط مكانها الكل. بقول لك لو اكرم الرجال ونقصد بها الاستغراق، يبقى ايه؟ كل الرجال، خلاص. ويبقى معنى الاستغراق يعني ايه؟ ان تكون مشتمله على جميع الافراد المندرجه تحت هذا الايه؟ اللفظ، او تحت مسمى هذا اللفظ. الثالثه اللي هي ايه؟ لام الجنس. لام الجنس ملهاش علاقه بالافراد، انما دي بتدخل لبيان الحقيقه، يبقى بتكون داخله على الحقيقه خلاص. عشان كده لما جينا قلنا مثلا في امين نقول الحمد لله، ايه المقصود بها؟ قلنا تحتمل. بعضهم قال ان لام الحمد هنا الاستغراق، يبقى معناها ان كل انواع الحمد ثابته لله او مستحقه، عشان لام لام الاستحقاق، يبقى كل انواع الحمد مستحقه لله. ولو قلنا ان لام الجنس ينفع، يبقى حقيقه الحمد مستحقه لله، مش كده؟ الحمد لله حقيقه الحمد مستحقه لله. بس هنا في المثال ده بتاعنا بالذات هو الحمد لله، اللام الاستغراقيه ستساوي اللام الجنسيه. مش معنى كده ان دائما وابدا، لا، هنا بس. ليه؟ لان انا اذا اثبت حقيقه الحمد لله، يبقى اندرج جميع الافراد ايه؟ تحت هذا الحمد، يبقى ثابت جميع انواع الحمد لله. وبعضهم جوز ان يكون الايه؟ اللام لام الايه؟ العهد، ويكون المقصود ايه؟ الحمد القديم، اي ايه؟ حمد القديم لذاته. ده مش موضوعنا يعني. خلاص؟ بس احنا بقى نعرف اي اللامات هي المراده عن طريق فهم المعاني والنظر في اي المعاني هو الاليق بالمقام بحسب السياق وبحسب القراءه. خلاص؟ الشيخ دلوقتي ابتدى يقول لي فان قيل الالف واللام في الاحكام لا جائز ان تكون للعهد، مش كده؟ لانه ليس لنا شيء معهود يشار اليه. يعني ايه معهود يشار اليه؟ سواء في الذهن او في الذكر او عن طريق الحب، مفيش حاجه تشير اليها لا ذهنا ولا ذكرا ولا حضورا. خلاص؟ طبعا الذكر لما يتقدم ذكر الشيء، ومفيش حاجه حاضره عشان نشير اليها، ومفيش شيء معهود في الذهن. طيب ولا جائز ان تكون للجنس، لان دلوقتي احنا قلنا الاحكام والاحكام ده جمع، فبقول لان اقل جنس الجمع ثلاثه. قال لي هيترتب عليه اشكال خطير. ايه هو الاشكال الخطير؟ فيلزم منه ان العاميه يسمى فقيها، لان طالما انا قلت ان هي الجنس، يبقى الجنس هيصدق بايه؟ باقل ما يمكن ان يطلق عليه، واقل الجمع ثلاثه، يبقى الفقه هيصدق ايه؟ عليه ثلاثه، يبقى الفقه ثلاث احكام فصاعدا، يبقى العارف ثلاث احكام يبقى فقيه. والكلام ده ايه؟ مجموع على فساده. ولا في حد بيعرف هذا؟ طيب فيلزم منه ان العامية يسمى فقيها اذا عرف ثلاثة مسائل بادلتها لصدق اسم الفقه عليها، وليس كذلك. يعني وليس كذلك، يعني لا يسمى العامي فقيها، ده بايه؟ بالاجماع. ولا جائز ان تكون الالف واللام في الاحكام للعموم، يعني للاستغراق، مش كده؟ لانه يلزم خروج اكثر المجتهدين. انا قلت ان لازم ايه؟ يكون عارف كل الاحكام، مش هيلزم خروج اكثر المجتهدين. ده حتى الكلام ده مش دقيق، ده يلزم خروج جميع المجتهدين. لان في حد يقدر يقول على مجتهد يعلم جميع الاحكام بالفعل؟ ما في، اذا كله يثبت عليها يبقى يلزم خروج اكثر المجتهدين بقى، ده الصواب، خروج كل المجتهدين. ماشي؟ لأن مالكا من أكابرهم، وقد ثبت أنه سئل عن 40 مسألة فأجاب في 4 وقال في 36 لا أدري. طيب الشيخ الإسلام هيرحل من المشكلة دي إزاي؟ قال لي فالجواب التزام كونها للجنس، لأن الحد إنما وضع لحقيقة الفقه، ولا يلزم من إطلاق الفقه على ثلاثة أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه، لأن فقيها اسم فاعل من فقها بضم القاف، ومعناه صار الفقه له سجير، لأن فقها هتبقى على وزن فعلة، وفعلة دي بيسموها ايه؟ أفعال السجائر. أفعال السجائر يعني إن هذا الوصف أصبح ايه؟ أو سجير أو كالسجير. فلما قلت فقها يبقى صار الفقه له سجية، وليس اسم فاعل من فقها بكسر القاف أي فهمة، ولا من فقها بفتحها أي سبق غيره إلى الفهم، لما تقرر في علم العربية أن قياسه فاقه، وظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سجية، وهذا أخص من مطلق الفقه، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم كما هو معلوم، مش كده؟ فلا يلزم نفي الفقه عند نفي المشتق الذي هو فقيه. يعني إذا أنا نفيت الفقيه أو وصف فقيه أو لفظ فقيه عن الذي عرف ثلاثة مسائل من بأدلتها من الفقه، لا يلزم نحن ننفي أن تكون هذه المسائل ثلاثة فقها. وهذا من أحسن الأجوبة، وقد احترز الأمدي عن هذا السؤال فقال: الفقه العلم بجملة غالبة من الأحكام، وهو احتراز حسن. طيب، يبقى الشيخ الإسنوي استبعد أن تكون الألف واللام من العهد، قال لأنه ليس هناك معهود يشار إليه. طيب، احنا هنوافق على هذا، واستبعد أن تكون للعموم، وده محل بقى مناقشة، لأنه يلزم على ذلك خروج أكثر المجتهدين أو خروج كل المجتهدين، واختار أن تكون للجنس. ما هو رد وأجاب عن هذا، قال هنلتزم أنها للجنس، وأجاب عن هذا الإشكال. ما هو دلوقتي لو أنت قلت أن الألف واللام للجنس، يبقى لو قلت الألف واللام للجنس يبقى هيصدق الفقه على ثلاثة مسائل أو على ثلاث مسائل فصاعدا كده. وقال أن هيترتب على هذا الإشكال أن يكون العارف بالثلاث مسائل يسمى فقيها، فهو التزم أن تكون للجنس، وقال ما فيش مشكلة ان الثلاث مسائل فصاعدا تسمى ايه؟ فقها. لكن منع بقى ايه؟ منع ما يترتب على ذلك، منع ما يترتب على ذلك هو من ايه؟ هو من جعل العالم بثلاث مسائل فصاعدا فقيها. قال لك لا، قال لك الفقيه هذا اخص من العارف بالفقه او ببعض مسائل الفقه. فقال: ولا يلزم من نفي الاخص نفي العام. يعني اذا انا نفيت فقيه عن الذي عرف ثلاث مسائل، لا يلزم من ذلك ان انا انفي الفقه عن اطلاق الفقه على ثلاث مسائل فصاعدا. ده كلام خلاص. هو الاصل عدم الزياده، او احنا كل المشكله من الشيخ خالد ان احنا عايزين نخلي الفقه ده والفقيه يطلق فقط على المجتهد مش على المقلد، مش على اللي حافظ ثلاث مسائل او خمسه او عشر. ماشي. طب احنا مالنا ومال التعريف ده؟ قلناه في الثانوي ورقوا في امام الحرمين وراح لحامل. يعني انت عايز بقى تقول خلاص هنخلص من التعريف ده؟ هو دلوقتي احنا بنشرح البيضاوي، فانت اقترحت ان احنا نستبدل تعريف البيضاوي بتعريف امام الحرمين؟ هو يعني عموما يعني العرب بتقول ايه؟ اخر الدواء الكي. يعني اخر الدواء الكي، انا لو ما عرفتش اجاوب عن البيضاوي خالص يبقى خطا، بس الازهريه هي اخر المطاف التخطئه. يعني انت دلوقتي الاصل ان احنا نقعد ايه؟ نحاول نصحح كلام المصنف، نجيبه كده، دي الطريقة. لأن هو ده منهج مضطرب في الحياة كلها، مش مع المصنف بس، الأصل إن إحنا إيه؟ نصحح الكلام ولا نخطئه؟ طيب فانت كمان مش عايز تستبدل اللفظ برضه، انت عايز تستبدل التعريف خالص. طيب خلينا بس ايه في الامام البيضاوي انت الاختيار الاثنوي هيرد عليه ايه بقى؟ هيرد عليه ان الفقه هذا في النهايه في اصطلاح العلماء ده من العلوم المدونه، وبحسب الاصطلاح وبحسب العرف القائم ان العلم لا يطلق على بعض مسائله الا مجازا، فده هذا منه ارتكاب المجاز، والمجاز هو خلاف الاصل، ويعني ويحترز عن مثل هذا في التعريف، لان زي ما نيجي بعد كده نتكلم في التعريف، التعريف ما يدخلهاش المجاز مش كده، الا اذا كان يعني ايه المجاز مشهور وهو المتبادر يعني، او اذا اقام معه القرين. فيعني كل الكلام اللي قاله الاسنوي ده كويس، وهذه المحاوله الطيبه الجميله، لكن يرد عليها ايه؟ يرد عليها في النهايه ان هذا الفقه من العلوم المدونه، وهذا العلم الذي دون لا يطلق على بعض مسائله الا مجازا، فيلزم منه ارتكاب المجاز. طيب امال يكون المراد بالالف واللام هنا ايه؟ يراد ممكن ان احنا نجيب باختيار الثالث، ان يكون الالف واللام المراد بها انها الف ولام للاستغراق، ولا يلزم خروج اكثر للمجتهدين ولا حاجه، لان احنا هنقول بقى ان العلم اللي هو في التعريف اللي هو العلم بالاحكام المراد به ايه؟ الملكه او التهيؤ، لان اللي هو العلم العلم ده هيكون مطلق ويشمل العلم بالفعل والعلم بالقوه، طبعا القوه القريبه مش كده اللي هي قريبه من الفعل، ويكون المراد به الملكه او التهيؤ، فالمجتهد اما عارف الاحكام بالفعل او بالقوه، يعني لو هو لو نظر لامكنه ايه ان يصل اليها. ايه صباح يعني هو جواب الاسنوي حسن، بس يعكر عليه ايه؟ يعكر عليه ان ده فيه ارتكاب للمجاز، لكن الجواب الثاني مش مجاز ولا حاجه. اتفضل. الثاني احنا قلنا ان العلم ممكن يراد منه العلم بالفعل والعلم بالقوه، وده شامل الاثنين ما فيهوش مشكله. ويقول وقد احترز الأمدي عن هذا السؤال فقال العلم الفقه العلم بجملة غالبة من الأحكام، وهو احتراز حسن. طيب وقوله الشرعية، لما جه قال العلم بالأحكام الشرعية ده قيد ثالث للتعريف، الشيخ الإسلام يقول هذا ايه وقوله الشرعية احتراز عن العلم بالأحكام العقلية، العقلية زي ايه؟ كالعلم بأن الواحدة نصف الاثنين، والمقصود بالاحكام العقليه هي الاحكام الايه التي تدور بواسطه العقل من غير توقف على شيء، وبان الكل اعظم من الجزء وشبه ذلك كالطب والهندسه، وعن العلم بالاحكام اللغويه وهو نسبه امر الى اخر بالايجاب او بالسلب. واخدين بالكم من الالفاظ يا ايها المشايخ؟ النسبه، ما قالش الادراك اهو، عشان مين اللي كان بيسالني؟ الشيخ خالد ان ده زي ده، لا، وهو نسبه امر الى اخر بالايجاب او بالسلب كعلمنا بقيام زيد او بعدم قيامه. بعض الناس كان بيقرا الاسناوي ده ويجي على الحته دي ويفهم ان ايه؟ ان اللغويه يعني الفاعل مرفوع، لا، اللغوية المقصود بها في اصطلاح أهل اللغة أو في مش اصطلاح آسف، هو معناها اللغوي اللي هو إيه؟ نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب أو بالسلب، وقلنا إن الحكم اللغوي ده أعم، هيشمل الأحكام الإيه؟ الوضعية، يقال لها برضه أحكام لغة، أحكام لغة مش كده؟ ويشمل الأحكام العقلية والحسية وكل الأحكام. الحكم اللغوي اللي هو الحكم بمعناه اللغوي، فده أعم لأنه هيشمل نسبة أمر أي أمر لأمر لأمر آخر على سبيل الإيجاب أو السلب. فقولنا الفاعل مرفوع أهو ده في نسبة إيه؟ الرفع للفعل على سبيل الإيجاب مش كده، والمفعول منصوب يبقى ده يقال له حكم لغة كويس. كذلك الصلاة واجبة بدا حكم لغة، الله موجود حكم لغة، الأمر للوجوب ده حكم لغة، فاللغوي أعم ماشي. كعلمنا بقيام زيد أو بعدم قيامه، طبعا أنا لما قلت الحكم أعم علم على طول أن الاحتراز بالشرعية عن اللغوية كما قال الإسنوي ليس بسديد مش كده؟ اللغوية أعم طبعا أعم من الكل، لكن هو احترازه مبني على إيه برضه؟ مش هو ليس بسديد، هو احتراز الإسنوي مبني على أن المراد بالأحكام خطاب الله حاجة ثانية خالص، فيبقى احترز دي فعلا مش شرعية، لكن احنا على كلامنا أن المراد بالأحكام إيه؟ في التعريف اللغوية، فلا يحترز بايه عن اللغوي لان هي المراده في التعريف ماشي. والشرعي هو ما تتوقفه معرفته على الشرع، يبقى الشرعي احتراز عن الاحكام العقليه. وقوله شرعي احتراز عن العلم بالأحكام العقلية، وكذلك المفروض يكون احتراز عن العلم بالأحكام الحسية التي سبيلها الحس، والعلم بالأحكام الوضعية، لكن ليس احترازا عن الأحكام اللغوية. طبعا الإسنوي قال العقلية واللغوية فقط، ليه؟ لأن اللغوية هتبقى شاملة إيه؟ باقي الأحكام، لكن الحقيقة إن الكلام ده فيه اضطراب، لأن حتى اللغوية تشمل العقلية مش كده؟ تشمل كله، فما ينفعش ان نحترز عن الشرعيه باللغويه عن اللغويه بالشرعيه، وبعدين هو بيقول ان الشرعيه خرجت العقليه وخرجت اللغويه، فكلامه ده يعني ايه يفهم منه المغايره بين العقليه واللغويه، فهل في فعلا مغايره بين اللغويه والعقليه، ولا اللغويه اعم والعقليه اخص؟ اللغويه ده يشمل كل الاحكام، كله فاهم انا بقول ايه؟ اللغه ده يشمل كل الاحكام دلوقتي، اللغويه ملهاش تعلق بشيء مخصوص، بل هي نسبة شيء إلى شيء خلاص على سبيل الإيجاب أو السلب، أيا ما كان بقى هذا الشيء وشيء، كان في علم العقيدة، كان في مبنى الحس اللغوي أعم كويس. فلو لما دلوقتي قال احترز الشرعية احتراز عن الأحكام العقلية، ورجع قال والأحكام الإيه؟ اللغوية، فكده يشعر بأن العقلية غير اللغوية مش كده؟ او هو ظاهر في كده مش فيش هذا ظاهر في هذا، فاحنا قلنا لا ده اللغويه اعم من العقليه دي نمره واحد، وبعدين ليس محترزا عنها من ان هي المراده، ولو كانت ليست مراده فهي لا يحترز عنها، بل هي تجامع الشرعيه والعقليه خلاص. امال الشرعيه احتراز عن ايه؟ الشرعيه اي احتراز عن العقلية والوضعية والحسية. ممكن نقدر بس ايه؟ الأحكام اللغوية هتحترز بالشرعية عن باقي العلم اللغوية، ما هو ده القيد بيعمل كده، ما القيد بيخرج الباقي. اتفضل. القيد ما بيخرج الباقي، بس هل الباقي الذي خرج ده هو اللغوية؟ ده عايز تقول وباقي الأحكام اللغوية، بس هو في مشكلة إن الإسنوي أصلا ما اختار لم يختر في معنى الأحكام إن يكون المراد بها اللغوية، ده اختار خطاب الله. بس اللغوية أصلا أعم يعني تشمل كل الأحكام، فده يحتاج الأفضل منها وهي أصلا تجامع. ما احنا بنقول إن هو أولا اللغوية تجامع الشرعية وغيرها، دي نمرة واحد. نمرة اثنين هو حتى في الاحتراز ده لما قال ان الاحكام العقلية العلم بان الواحد نصف الاثنين، طب ما هو الاحكام اللغوية تشمل هذا ايضا. الا بقى اذا كان هو ملتزم بالالفاظ، يعني قال لك الاحكام العقلية ده العلم بكذا، يبقى ده الادراك، واللغويه نسبه امر وده مش ادراك يبقى احترز عنها. بس ده كده هيبقى فيه يعني خلطنا الاصطلاحات ببعض لان انت ايه لا ما هو اعترض اساسا الاعتراض ده ما عجبش عنه يعني هو شايف ان ده اعتراض وارد على التعريف هو ما يلزموش ان هو يجيب عن ان هو ده هو اللي بيعترض كويس. فهو الشيخ الاسنوي بيقول ايه بيقول ان يعني خلاصه الكلام بيقول الاحكام المراد بها خطاب الله خلاص ده كلام الاسنوي. والشرعيه خرجت الاحكام العقليه زي العلم بان الواحد نصف الاثنين وخرجت ايضا اللغويه اللي هي نسبه امر الى اخر خلاص. طيب دلوقتي الاحكام في خلينا نمشي نمشي نشوف كلام الاسنوي الاول بعد كده نشوف احنا هنقول ايه. الاسنوي بيقول الاحكام المراد بها خطاب الله والشرعيه اخرجت العقليه اللي هي العلم بان الواحد نصف الاثنين خلاص واخرجت اللغويه نسبه امر الى اخر بالاجاب او السلب. كلام الاسنوي ممكن يفهم عشان تصحيحا للكلام انه طالما الاحكام العقليه هي العلم بكذا واللغويه نسبه شيء الى شيء بدل ده الادراك ادراك النسبه بواسطه العقل الادراك والثاني نفس النسبه خلاص يبقى خلاص كده ما فيش مشكله في ان هو غير بين العقليه وبين اللغويه. بس كده بقى احنا ملخبطين بقى ايه الاصطلاحات ببعض. انا اذا قلت ان هو خطاب الله فهيخرج النسبه وبعدين هو اللي هيخرج الادراك. لكن الأليق في الكلام ده كله عشان نخرج من هذا الإشكال إن احنا نقول المراد بالأحكام المعنى اللغوي لأنه كافي في إفادة المطلوب خلاص. المعنى اللغوي اللي هو نسبة إيه شيء إلى شيء وده هيخرج الأحكام العقلية اللي هي نسبة شيء إلى شيء وسط العقل ويخرج لأن طبعا الكلام عن العلم بالأحكام خلاص يعني العلم بالنسب فهيخرج العلم بالنسب سواء ده كان العلم بالاحكام العقليه او العلم بالاحكام الوضعيه او العلم بالاحكام الحسيه خلاص. لكن اللغويه اعم. وبعدين هو رجع قال وهو نسبه امر الى اخر كعلمنا بقيام زيد يعني رجع قال انه كعلمنا هو قال نسبه ورجع قال كعلمنا فيبقى هو يريد بالاحكام اللغويه العلم بالنسبه لان قال كعلمنا مش كده؟ فهتبقى مشكلة ثانية بص يبقى رجعنا لنفس المشكلة ان كده في مغايرة بين العقلية واللغوية وهي اصلا ما فيش مغايرة ده عام وده اخص الا لو قلنا ده باب عطف بقى العام على الخاص يعني بس ما برضو ما فيش مناسبة لهذا العطف يعني لا هو الاسنوي يعني انا تقدير الشخص انه بيتعمد هذا تدريبا للطلاب يعني لان الاعتراضات اللي بيقولها غالبا اعتراضات صناعيه كده يعني لا تخفى على مثل هذا. ايه اي كلام بس من قبل الشرع مستند للشرع. اللغه اعم. اللغه تسمي هذا حكما وتسمي الاعتقاد حكما وتسمي كلام المناطق حكما وتسمي العقل حكما والحس حكما. النار محرقه الحكم ده مستند لايه؟ حس مش كده؟ وده يسمى برضه في اللغه حكم ولا لا يسمى؟ الاسهل بقى زي ما قلنا خروجا من كل اللخبطه دي الاحكام في التعريف يورد منها المعنى اللغوي ويبقى الشرعيه اخرجت ايه؟ اخرجت ما عدا الشرعي يعني اخرجت العقلي والحسي والوضعي يجي بعد كده العمليه تخرج الاعتقاديه خلاص؟ احنا قلنا كده الكلام ده في الاول قلنا ان يرد كلام الاسنوي في الاول نفسر الخطاب الاحكام بالخطاب الخطاب الالهي اللي متعلق بالى اخره، وكل اعتراضاته بنيت على تعريف الاحكام بخطاب الله. قلنا ان يرد على اختيار البيضاوي اختيار الاسلام ونفسه، لان المراد بالاحكام هو خطاب الله، هيرد على هذا ايه؟ هذا ان يكون قيد الشرعيه لغوا. والاجل ان هو فعلا لغوا لما جه يعمل الاخراج، لا المساله ايه؟ ما يعني كتب الكلام اللي هو ظاهره كده ايه؟ متضارب يعني. الى قيود، نحتاج الى قيود، قيد اول الشرعيه عشان نخرج ايه؟ نخرج العقليه والحسيه والوضعيه واللغويه كمان. مثلا يعني انا تقصد ايه بالاحكام اللغويه؟ بس عشان انا في لخبطه، تقصد ايه بالاحكام اللغويه؟ طبعا خرجها ليه؟ ده احنا عايزين، ده احنا عايزين نخرج من الاحكام اللغويه كل ما ليس شرعيا. اه ما خلاص احنا دي تقدمت خلاص، قلنا الاحكام يعني نفصل العلم بالنسب التامه التي فيها اثبات امر لامر، وحطينا الشرعيه يبقى خرجت معنى الشرعيه وبقي معنى الشرعيه فقط، يعني خرج من الاحكام اللغويه غير الشرعيه وبقي الشرعي، لان الشرعي يطلق عليه حكم ايضا لغه. ما ينفعش اخرجها شيخ اسمه ايه؟ عبد الجليل. ما ينفعش اخرج اللغويه شيخ عبد الجليل، لان الشرعيه بتتناول اللغويه بتتناول الشرعيه وغيرها. ما ينفعش اخرج اللغويه. لغويه عامه تشمل الشرعيه وغيرها. اذا انا اقصد هذا العام بهذا القيد. الذي نعم اللي هو الشرعيه. يبقى الشرعيه خرجت ما عدا الشرعيه اللي تشمل العقليه والوضعية والحسية، دول خرجوا خلاص؟ اللغوية العامة لا تدخل معي، إنما أخذ من نوع بعض. هذه موجودة أساسا ما تخرجش، لأن الشرعي بعض اللغوي. كويس؟ وبعد كده أحط قيد الإيه؟ العملية عشان أخرج الاعتقادية، لأن الشرعي ينقسم إلى عملي واعتقادي، فأخرج الإيه؟ الاعتقادي وهذا. ماشي؟ طيب. فبيقول وقوله العملية احترف به عن العلم بالأحكام الشرعية العلمية. من العملية احترفنا بها عن العلمية، العلمية اللي هو زي ايه؟ اللي هو أصول الدين، وهو أصول الدين اللي هو علم الكلام أو علم العقيدة، وهو أصول الدين كالعلم بكون الإله واحدا سميعا بصيرا. وكذلك احترز به عن اصول الفقه على ما قاله الامام في المحصول واقتصر عليه. قال لان العلم بكون الاجماع حجه مثلا ليس علما بكيفيه عمل، وتبعه على ذلك صاحب الحاصل وصاحب التحصيل، وفيه نظر، لان حكم الشرع للنظر من الاسلام، وفيه نظر لأن حكم الشرع بكون الإجماع حجة مثلا معناه أنه إذا وجد فقد وجب عليه العمل بمقتضاه والإفتاء بموجبه، ولا معنى للعمل إلا هذا، لأنه نظير العلم، لأن الشخص متى زنى وجب على الإمام حده وهو من الفقه. طيب يبقى القيد اللي هو قيد العملية احترزنا به عن العلمية، يعني احترزنا به عن علم أصول الدين. طيب الإمام في المحصول قال واحترز بها أيضا عن أصول الفقه، لأن على ما قال إن العلم بكون الإجماع حجة مثلا ليس علما بكيفية عمل، وتبعه على ذلك صاحب الحاصل وصاحب التحصيل. طب ايه رأيكم في النظر بتاع الإمام الإسنوي؟ وفيه نظر؟ طيب ايه هنرد عليه ازاي؟ احنا بنتكلم مثلا إجماع، إحنا دليل إجماع مش دليل تفصيل، يعني مثلا مش حفظ مثلا معين ان هو غير خصوص مسألة فكيف تتعلم معه؟ انا هو عايز يقول دلوقتي ان انت هيترتب على ده ايه، ان انت هنقدر نطلع قضية موضوعها فعل المكلف ومحمولها صفة من ايه؟ من فعل المكلف. يعني مثلا ايه اما جينا قلنا مثلا الصلاة واجب، الصلاة ده فعل المكلف. هو ده يقول معنى ان الاجماع حجة، معناه ايه؟ انه اذا وجد اجماع فقد وجب عليه العمل بمقتضى هذا الاجماع. يعني عايز يقول وجدان الاجماع او حصول الاجماع موجب للعمل بالمقتضى. لا هو عايز الشيخ الاسلامي عايز يقول ان يعترض على اخراج اصول الفقه لو كان ان دلوقتي ان انا اقدر هل اقدر احول المعرفه باصول الفقه الى قضيه فقهيه موضوعها فعل المكلف ومحمولها صفه. يعني اقدر اترجم القضيه الاصوليه الى قضيه فقهيه. دلوقتي احنا بنقول ايه الشيخ الرازي بيقول ايه؟ العلم بكون الاجماع حجه ليس علما بكيفيه عمل. انا عندي الاجماع حجه خلاص. الاجماع ده ايه؟ دليل اجمالي مش فعل مكلف ولا حاجه. وحل من احواله انه حجه مثلا، او الامر او دليل اجمالي وحل من احواله به الوجوب، وقد يكون ده غير ذلك اذا وجد القرائن. فده كلام الرازي كلام كويس. الشيخ بيقول لا، الحكم الشرعي لكون الاجماع حجه مثلا معناه ايه؟ معناه انه اذا وجد الاجماع فقد وجب عليه العمل بمقتضاه والافتاء بموجبه، ولا معنى للعمل الا هذا. خلاص. فيعني هو عايز عشان نقدر نترجم كلامه لازم اقدر احوله القضيه. يعني حد يقدر يقول لي لو قدرنا نحاول نترجم كلام الاسلامي يبقى قضيه موضوعها فعل المكلف ومحمولها بين الصلاه والصلاه. فهو دلوقتي احنا نقول الاجماع حكم ده دي قضيه ليس موضوعها فعل المكلف. فالاعتراض الاسنوي على الرازي فيه نظر، يعني نفس النظر فيه نظر، لان يبقى ان القضيه الاصوليه موضوعها دليل اجمالي ومحمولها حال من احوال ذلك الدليل الاجمالي. اما انت لو جيت حاولت ان انت تحول هذه الى قضيه فقهيه تبقى مساله فقهيه، لكن يبقى الاصول اصول. ويقال نفس الكلام في اصول الدين. يعني دلوقتي لما اقول في اصول الدين الله واحد مثلا لا شريك له، مش دي قضيه من قضايا اصول الدين؟ اما مساله لما اجي اقول اعتقاد ان الله واحد واجب لا فقه، فلا يعترض بهذا على التعريف ولا يعترض بهذا على كلام الرازي. يعني انا عندي كل التصديقات اللي انا بطلع بيها من علم الكلام. لو انا خدت كل تصديق قلت اعتقاد وهذا التصديق واجب وقلت ان هذا فقه لا اشكال. في الشيخ مطيع بس كل المشايخ قالوا هذا لا اشكال. يعني انا لو جيت قلت في الفقه يجب التصديق بكل ما تقرر لله عز وجل في علم الكلام، مش ده بيتقال في الفقه؟ عشان الوجوب. عشان الوجوب، مش ده بيتقال في الفقه؟ فاحنا اساسا ما عندناش اشكال في هذا. يعني هو ده حقه الدخول مش الخروج. ماشي. ونفس الكلام يقال في الاجماع. لو انا جيت قلت والله ده في الفقه انا يجب ان انا اعتقد ان الاجماع حجه وان الكتاب حجه والسنه حجه وادعينا ان هذا فقه، لا اشكال فيه، لان احنا في النهايه بناخد التصديقات التي خرجنا بها من علم الكلام واصول الدين واصول الفقه بناخذها كمسلمات في العلم الايه؟ علم الفقه. زي ما انا اخذت التصديقات اللي انا طلعت بها من علم الكلام واخذتها كايه؟ كمسلمات في علم أصول الفقه. خلاص؟ يعني هنجيب بقى الكلام ده لما نوصل لإيه؟ للكلام بتاع اعتراض البقلاني. يعني ده كلام سابق لأول، اعتراض البقلاني هياخد مننا إيه؟ 3-4 ساعات كده. يعني هجاوبك ما تقلقش، بس ده اعتراض مشهور اسمه إيه؟ اعتراض الباقلاني. قيل الفقه من باب الظنون. نقعد نقرر الاعتراض في ساعة ونرد عليه في ساعتين. ماشي؟ هجاوبك بس ما إن شاء الله يعني. ما نعملش بقى من شيخ البوتي. ما انا شفت بعض النسخ كاتب ان شاء الله ولا دي من عندهم. بس هو كان احنا بنتكلم في الفقه ان هو كنا بنقرا في البوتي، فهو كان في الانيه قال ان هو الطريده وسياتي حكمها في باب الصيد. وبعدين هو في باب الصيد الشيخ البوتي ما اتكلمش عنها، فقلنا لعله عشان نسي ان شاء الله هنا فلم يذكرها في باب الصيد. بس انا دورت في بعض النسخ الراوض لقيت موجود ان شاء الله، فمش عارف بقى لازم نرجع للمخطوط. فهل ان شاء الله دي من البهوتي ولا من الطابع؟ العلم من اي المقولات؟ علمت يعني كويس بقى. لا هو دلوقتي بص انا بسهل لك الموضوع، انت عشان تعرف ده من اي العلوم حطها لي في قضيه وشوف ايه الموضوع وشوف ايه المحمول. اما اجي اقول لك الله واحد، الموضوع هنا لفظ الجلاله او الله جل جلاله، كويس، والمحمول صفة من صفاته سبحانه وتعالى. خلاص يبقى دي قضية اعتقادية. الأمر للوجوب، الموضوع هنا إيه؟ ده الإجمالي، والوجوب ده حال من أحواله، يبقى دي إيه؟ أصول فقه. الصلاة واجبة، الموضوع إيه؟ فعل المكلف، والوجوب ده صفة من صفاته أو حال من أحواله، يبقى ده فقه على طول. فدلوقتي أنت قول لي إيه القضية ونتكلم فيها، يعني هترجمها القضية. أما العلم نفسه من أي المقولات فده موضوع كبير بقى، هل هو من مقولة الفعل ولا من مقولة الانفعال؟ ولا من مقولة الكيف ولا من مقولة الإضافة؟ فده يعني كلام كبير شوية، بس تكون بقى درسنا المقولات يعني. تكون حاجة اسمها المقولات. بدأ أسأله عنها شيخنا العلامة الشيخ مصطفى عمراني. طيب، وقوله المكتسب في التعريف احترز به عن علم الله تعالى وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية العملية، وكذلك علم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الحاصل من غير اجتهاد بل بالوحي. طيب، اول حاجه ان الشراح اختلفوا في المراد بالمكتسب في هذا التعريف. دلوقتي يقول العلم بالاحكام الشرعيه العمليه، مش كده؟ المكتسب. المكتسب ده هيبقى صفه ايه؟ العلم. ينفع يكون صفة لغير العلم؟ ما ينفعش. ليه؟ ده مانع لفظي، وفي مانع من ناحية المعنى كمان. لأننا لو جوزت أن تكون صفة للأحكام هيترتب على هذا إيه؟ هيترتب عليها أن المقلد، لا، هيترتب عليها أن المقلد مش هيخرج، لأن لو حفظ الأحكام بالأدلة هيصدق عليه أنه عارف. مش كده؟ وقلنا نفس المشكلة لما عرفنا الفقه عند إمام الحرمين، وقلنا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، قلنا التي دي هتكون صفة للمعرفة ولا صفة للأحكام؟ صفة للمعرفة. وقلنا ما ينفعش تكون صفة للأحكام، لأن لو كانت صفة للأحكام هيترتب على هذا إيه؟ إن المقلد لا يخرج. خلاص؟ يبقى المكتسب بصفة للعلم. خلاص؟ طيب، الشراح اختلفوا إيه المراد بالمكتسب؟ هل مراد المكتسب المعنى اللغوي ولا المعنى العرفي؟ لا، اختلفوا فيها. فلو قلنا ان المراد المكتسب المعنى اللغوي، المعنى اللغوي يعني ايه؟ اللي هو الحاصل بعد ان لم يكن، مش كده؟ ادي معنى الاكتساب، شيء حدث بعد ان لم يكن ايه موجود. يبقى المكتسب والحاصل بعد ان لم يكن، ده المعنى اللغوي. واحتمال يكون المراد المعنى العرفي في اصطلاح العلماء اللي هو ايه المأخوذ من الادله، ده هو ده الاكتساب وده الاستفاده. يبقى المكتسب لها معنى لغوي ومعنى عرفي. المعنى اللغوي الحاصل بعد ان لم يكن، والمعنى العرفي الاصطلاحي اللي هو ايه المأخوذ من الادله. انا حاسس كده ايه ان الناس يعني مش مركزه معايا، صح الموضوع ده تقيل شويه، والشيخ فارس عمال يتاوب. الساعه كام طيب؟ عشان ده مش العصر. لا انا عارف ان لسه يعني ممكن نقرا شويه منطق عشان العمليه تبقى سهله شويه. والله تعالى اعلى واعلى. يبقى وقفنا عند المكتسب. راجعوا اللي فات ده كده عشان ما نخلص ان شاء الله تعريف الفقه واعتراض الباقلاني، وبعدين نروح جايبين الفقه من الاول بقى بس مره واحده، يعني مش مرات. قارين بقى بسرعه الاعتراضات والردود عليها تكونوا انتوا ذاكرتوا يعني.